على الزمخشري المعتزل فيها، وشن عليه قوله: ومن يرى النفي بلا المؤبدة فقوله الدد وسواه فاعضوه، وسواه فتمسك وقل به. هذا الدليل الذي تمسكوا به، وهذا يدلك على صدق الكلام ابن تيميه، انه ما من دليل يستدل به المبتدع على بطلان على صحه مذهبه الا وانا على استعداد ان ابطل مذهبه من نفس الدليل، لان القران يحمل الحق، نحملش الباطل، نصوص القران تحمل الحق، وفي طياتها الحق، وفي ثناياها الحق. اما هؤلاء فضلوا الطريق. الدليل الثاني اللي شغفوا به وتمسكوا وشددوا به قوله تبارك وتعالى: لا تدركه الابصار، وهو يدرك الابصار، وهو اللطيف الخبير. قالوا: لا، الله سبحانه وتعالى قال لا تدرك، وفهموا ان نفي الادراك يستلزم نفي الرؤيه، وانت تدرك ترى الشيء ولا تدركه، ترى الشمس ولا تدركه، وترى السماء ولا تدركه. ففرق بين نفي الادراك واثبات الرؤيه. ثم عند اهل السنه والجماعه قواعد في الاسماء والصفات، انه ليس في صفات الله نفي محض. يعني ايه؟ اي نفي في صفات الله فمقصود لغيره. فاذا نفيت عن الله الظلم اثبتت كمال العدل، اذا نفيت عن الله العجز اثبتت كمال القدره، اذا نفيت عن الله السمع والنوم اثبتت كمال الحياه. فاذا نفيت عن الله الادراك بنص التنزيل اثبتت ما هو كمال وهو الرؤيه، لان المعدوم هو الذي لا يرى، الشيء المعلوم هو الذي لا يرى، اما ربك هو واجب الوجود سبحانه وتعالى فكيف لا يرى. ولذا من ادله عقليه ان كل موجود يمكن ان يرى، كل موجود يمكن ان يرى، ويستحيل رؤية المعدوم. فكان نفي الإدراك هو إثبات كمال من ناحية أخرى، إثبات الرؤية. عرفتم؟ فلا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، لأن كل إدراك رؤية، وليس كل رؤية إدراكا. استدلوا بقوله تعالى: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرا. قالوا: شوفوا، أنتم تقولوا يمكن أن يرى جهرا، أنتم زي اليهود، هذا أهل السنة، أنتم تشبهوا اليهود، ضربوا اليهود، يقولوا ممكن أن يرى جهرا. فين استدلال من ذلك؟ فين الدليل من المدلول؟ فين الدليل من الدعوة؟ أين هذه من هذه؟ طيب الله شن على هؤلاء الذين دعاهم موسى إلى التوحيد، إلى أن يؤمنوا بالله، فقالوا: لا، علقوا الإيمان بالله بمن موسى بما جاء معه على أن يروا الله جهرا في الدنيا، فشن الله عليهم. أين هذا من ذلك؟ بعيد. معنى إخوان أيضا استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال الزمخشري المعتزلي: وأي فوز بعد الزحزحة عن النار وأدخل الجنة؟ يعني عايز إيه؟ إيه في الرؤية؟ مفيش رؤية. أي فوز؟ يعني مفيش أحسن من كده. مفيش أعلى من كده. معنى إخوان؟ الله سبحانه وتعالى لما يرونه المؤمنون، نسأل الله أن نكون منهم أن نوفق لهذا، ولا يخيب ربنا ظننا أبدا فيها. معنى إخوان؟ تصور لو واحد مننا يعبد الله ما شاء من السنوات من العمر، ثم يسد أمامه هذا الباب، يموت حاصل، يموت حاصل. فلماذا أعبد الله؟ ولذلك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك لذة النظر إلى وجهك. نعم، من أجل هذا يتنافس الناس في العباد طعام. فقالت له الشمس: وأي فوز في تفسير الشمس، وأي فوز بعد الزحزحة من النار والخلزل؟ والله سبحانه وتعالى لما يرونه المؤمنون يقول: هل من شيء بعد هذا؟ أما في الحديث فيقولون: يا ربنا، هل بعد هذا من شيء؟ قال: أحل عليكم الرضوان فلا أصحاب، ورضوان من الله أكبر. أيضا من الأدلة العقلية التي جاء بها أنه يلزم إذا كان يجوز رؤية الله في الآخرة، إذا يلزم أن الله جزء على واحد معلم. فما احنا بنرى الطيور الكهربائية فين هو جسمه؟ احنا شايفين حاجة فين جسمه؟ غير الكهرباء. وعندنا ميزان كده للحرارة، صح ولا لا؟ كل انواع السيارات مفيش ميزان الحرارة؟ في ميزان الحرارة؟ عيار الحرارة مفيش؟ عداد الحرارة. طب الحرارة دي شيء، الحرارة دي جسم، هي جسم تروح تعبيها في الشوارع وتوزنها، ما هي جسم، انت ما بتمسكش حاجه. طب واحد يقول لك قياس الطاقه، طب هو له ميزان معيار امامه، معيار الطاقه، ما هو جسم، انت بتمسك الطاقه تجيبها في يدك وتعبيه خلاص، انت شايفه هم هم جسم. ها قال لك: لا، اذا كان يرى لن يلزم يكون جسما. طب اذا كان مخلوق تراه وليس بجسم محسوس، فما بالك بالخلق سبحانه وتعالى؟ الله هدى وهو احد الصفات وله الاسماء الحسنى صفات العليا وله الجمال والجلال والكمال وله الوجه الذي لا يماثل وجها من وجوه المخلوقين، فلماذا لا يرى؟ لماذا لا يرى؟ كما قلت لكم، واحد من أهل السنة قاعد عشان يقنع واحد من الزيود، أصحاب المذهب الزيد اللي هي الزيود في العقيدة المعتزلة، تعلم؟ وفي الفروع أحناف أكثر، الفروع اليوم حنفية. فعرض عليه الأدلة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وفي الأخير ما اقتنعش. إزاي ده؟ قال: أسأل الله أن يجعلك لا تراه. ابتدي عليه. طيب ما انت في الصباح واحنا بنقنع فيه الوقت ما ينفعش، ها بدي عليك انك في الشيخوس، او الدليل على ان الرؤية ايه في فطرة الناس، كل الناس يتمنى وان يروا ربهم. اي والله، ده انت لو كنت يعني واحد من المشايخ بتسمع عني بسيط، الله يبارك يا سلام، متى اقابل هذا الشيخ؟ متى اجلس؟ متى انظر في وقت التكييف؟ شو ممكن تجميع؟ احنا كم بنحكي على البيت؟ من منا اللي ما يتمناش يشوف ابن تيميه؟ كلنا معنا وخير. يعني لو قال ابن تيميه الان في السوق مش هنروح؟ الله لا. طب واحد من العلماء المعاصرين وتمكنا من الذهاب اليه نجلس معه، تعالى لو قيل ابن معين موجود، ابن معين خرج هنقعد كلنا عشان نشوف ابن. طب لو قيل احمد بن حنبل العابد النازك الفقيه المجتهد الحافظ، عندما شفت الخصال مش هتروح تشوفه؟ طب والخلق ده؟ والليل متى الآن؟ إذا كان الصحابة إذا مر عليهم يوم ما شافوش النبي تحصل المشكلة، يصابوا بكآبة. من بقى إنك يحرم الشخص من رؤية الله في الآخرة؟ من أنت بتعرف تعبد الله ليه بقى؟ هو هذا قال له: أسأل الله أن يجعلك لا ترى. وما ينفعش الأدلة لا من هنا ولا من هنا. خلينا نخبطه واحدة من ده. نفعل نفعل، هذا سني عاقل سني محنك. ايه احنا عايزين السنيين بإذن الله محنكين، لأن السنية أهل السنة صنفان كما قلت لك صنفان أحد رجلين أهل السنة أحد رجلين واحد يحمل الدعوة حطتها على راسه على كتفه شنجي حب حب غشه عايز يبلغ الناس ها وواحد تحمله الدعوة عيب على الدعوة هذه مشكلة مشكلة ثانية ده على فكرة الرجل اللي بحكيكوا عنه ما كانش يعني متضلع في العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله مسلم بس موفق كما قلت لكم واحد عقله أكبر من علمه واحد علمه كبير أكبر من عقله دي المشكلة بقى الثانية ده زي ما بقول الضغط الكهربائي 11000 فولت تلتقي جنبه تصعب موت الفلوس مباشرة تصير فحم في واحد 220 او 110 يمشي الحال يا مروحه يا خلاص ها وتمشي الحكمه الحكمه بارك الله فيك وده مطلوب مني طلب العلم اسمعنا طلب العلم فقط هو محصول مع الكتاب انت يعني اختصارك على الكتاب ده شيء جميل وكم من واحد ما استطاعش يجلس على الكتاب في حاجه تحت كده الابر زي الحبايه البطن في المقلاه مش قادر يقرا الكتاب ومش قادر يجلس ويقول كل شويه يجي له اسقاط انا جاي ودي اعشره طب وبعدين ده صار خلاك طب وبعد بكره ها انا واقف جاي الان مش اعشره الان وبعدين متى استخدم لي بقى العلم اذا انت بتكتب من الاسفار ما بتجلسش على الكتاب متى تحصل علم اعطيه كلك يعطيك الله وانت من بعض منه على وجهك انما ارسل اثبت استقر تنال بقدر ما تتعنى تنال ما تتعنى طلب الله الان لما قال زي ما الشريف في تفسير الايه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد قال واي فوز واي فوز بعد هذا اسمع استمع بارك الله فيك يا شيخ محمد السؤال بيني وبينك او في الغد الآن جاء ابن المنير السكندري رحمه الله وعلم الكتاب كده سماها اعتزاليات الزمخشري وقال إن له اعتزاليات لا تخرج إلا بالمنقاش هي منها منها النوع ده فمن زحزح عن النار وادخل الجنه وقتل قال اي فوز بعد الله احنا ممكن نمر في التفسير بنقرا الموضع ده ولا ننتبه ابدا يا سلام ده كلام جميل جدا حد يقول عليه غبار ما فيش عليه غبار لكن يجي عالم مدقق يقول لك والله هنا وقفه هنا علامه استفهام هذه الاعتزاليات اللي خرجها ابن المنير السكندري خطيب الاسكندريه في زمانه بالمنقاش خفيه جدا خرج بالنزل وبعدين أهل السنة والجماعة كما قلت لكم معهم دائما سهام هجوم وسهام دفاع معي يا اخوان طيب خلينا بقى نقرأ سهام الهجوم ها بيقول ايه قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة جميل جدا في ذكر الوجوه لأنها منورة بهية ذات نظر ليه؟ إلى ربها ناظرة نظر إبصار لأن احنا عندنا النظر ايه؟ متنوع النظر متنوع النظر إذا تعدى غالبا بإلى كان بالإبصار عندنا نظر تفكر واعتبار معنا قل انظروا ماذا في السماوات والارض اعتبار وتفكر وهناك نظر بمعنى الانتظار فناظره بما يرجع مرسله معنا هل ينظرون الا صيحه واحده ينتظرون معنا وفي نظر تعطف لا ينظر الله اليهم نظر رحمه نظر تعطف

التي تلقى أهل المعرفة بالقبول في القبول من الأحاديث الصحة. كان أحسن لو قال من أحاديث ثانية تشمل الصحيح والحسن. الذي تلقى أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. ثم تكلم على مسألة هامة وهي صفة النزول الإلهي في الثلث الأخير من الجنة، وهذه إن شاء الله سنؤخرها الحصة المقبلة. لكن أنظر هذه الأسئلة ما فيها. يقول حكم كبير الشعر للرجال، إطلاق الشعر للرجال في مثل هذه الأيام أمر مستهجن فلا يفعل في هذه الأيام إلا كثير من القصار، وصار شعارا لهم وسجية فندعه. ثم العلماء يقولون كون الرجل يريد أن يوفر شعره هذا من سنة العداء والجبليات وليس من سنة العبادات والقرآن، لأن العرب الأوائل هذه عداء فلا زال منهم طائفة طوائف إلى الآن. عرب الجزيرة ترى رجل ربما يحلق لحيته لكن شعره مواطن عادة على الطبيعة ورثاء عن أداء يوسف، تراهم في مناسك الحج والعمرة عن نفس الجوال. ترى رجل ربما يدخل شعره إلى كتفه. وانت الآن لو تسأل كثير من هؤلاء الشباب الهيبز وما إلى ذلك يقول هذه سنة. طب وحال بالله يا سمين فمثل هذا بارك الله فيكم صار زي شهرة وزي الفصة، فما ينبغي لطلب العلم أن يفعل هذا ويكون سرطين صعب. أول شيء من سنة العادات زمنية لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام على وجه القربة، لم يجعله على وجه القربة، لم يفعله على وجه القربة والعبادة. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، عمل الفعل ده على أي وجه صلى الله عليه وسلم عمله على وجه العادة. طب هو كان بيمشي وكل الناس بيمشي معنا، فارة يمشي من تعلم، فارة يمشي حافية والناس كذلك، مرة تحصل نعم مرة ما تحصل، أن كل يوم تواجد نعم ما شاء الله فروطة معنا كان بيأكل. أما الأكل ده من سلم عدم أجيب لي أنا ولا لا أقص على أنا. فالآن ننظر الله إذا تكتسب النبي عليه الصلاة والسلام على أي وجه تكتسب به ظاهرا وباطنا. الظاهر إرخاء الشعر هذا، الباطن بقى وصل لعدم لابد كامل كامل، فهتقتدي به صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. اذا كان عاملها سنه العادات فاعملها سنه العادات، لكن انظر اذا انت هتفعل سنه العادات وهتجلب على نفسك مشاكل واستهجان وتشنيع وفي تشبه باقوام لا خلاق لهم فلا داعي من اجل سنه من سنه العادات والجبليات تقع في مشكلة كبيرة عويصة ليس بصحيح. يقول السؤال هذا حديث جوالية ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد قلت لعدكم كلمات لو أزنت بما قلت منذ اليوم توازن أشهر ده المقصود منذ اليوم يعني من الصباح أربعة صفحة جلسة في السفر. هناك من يضعف هذا الحديث، هناك من يضعف ليه أربع كلمات سبحان الله ورحمه الله عبد الخلق وزينة العشر والله نفسه وليه وانا كان تعودها تعود التسليح على الحياة على النوم وإلى ذلك. يقول هل حديث السوق صحيح الذي يعلمه اليوم غير صحيح؟ أنا وما عدلت إذا دخلت الصوت لا تغفل عن ذكر الله، يقول شبه الحديث ضعيف والله كويس ما نذكرش الله لا هذا هو موضع آخر من أفضل البقاع إلى الله الأسرار. يقول من فضل الصلاة السواك على الصلاة غير السواك سبعين وبعين. يقول ابن خزيمة في صحيح وقال حكم صحيح على صلاة المسلم فمدى الصلاة أسرع. كل هذه الحديث التي عن نفس الممالك ولا صحيح. يقول ما صح الحديث ما قال أقول والله أحد عصر من الله لأن الله له غيكا في الجنة. حديث صحيح صح الشيخ الألباني والجماعة وجاء في فضل سورة الإخلاص. والحديث اللي يقول فيه فضل آخر من هذا السورة تعدي لكل هذا القرآن وصورة فيها صفة الرحمن. قال المشركون لمحمد صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربنا فنزلت نفسك نزلت تنس قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول طلب في درس وسلطة نسأل الله العظيم أن يوفقكم. ما حكم التطوير في الأذان المادي الزائد من مكروهات الأذان ومن بدع الأذان؟ تأذن أحدكم فليؤذن أذانا سمعا لا يمدد مدودا طويلا. أحيانا يلحق أحدهم يقول الله الله أكبر ها أكبر بالألف بعد الباء الطابر والنبات في الصحراء اسمه أكبر. بعيد من هذا المسجد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع المؤذن يؤذن وثب تقول عليه وثب يجري عرضه. إنما أنت اليوم ذي بك تسمع أذان أنا أحيانا يكون رايح درس فقبل أن أصل من الأذان للمسجد بخمس دقائق أوصل والمؤذن مان أنا عارف متى الموعد موعد الأذان معروف ففي البداية أحسن أهو أنا أول واحد أذن. طب المسجد اللي أنا رايح أول ذنبه كم واحد بيأذن من خمس دقائق ما خلص الأذان أوصل لسه ما خلص الأذان ولا خمس دقائق مسافة السيارة ولسه ما خلص الأذان ليه بمطلع تنطيط زائد مخالف للسنة. طيب أسيبكم من الكلام ارفعوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعد المغرب إن شاء الله.